تجعلهم يفهمون عنك خلاف ما أنت عليه. واضح؟ طيب. هل يصح نقول أن الله صاحب الجلالة؟ يصح بدون تسمية، كتعبير عادي يعني، وبالشرط السابق الذكر أن الذين حولك يفهمون أنه الله ولا يفهمون الملك، لكن لا يجوز هذا اتخاذه لقبا على الله لأنه لم يرد. أحسنت من الملك. حيقول معي كذلك لو قال من الملك وبس مكانك راوي من حيث ايش التضليل، هو يقول لهم من الملك يعني الملك الانساني الحاكم، هذا بحث ثاني باب التورية في ضرورة يعني المحظور انهم التورية. ايوه نعم هو هذا نعم، في فرق طبعا كما تريد ان تقول بين صاحب الجلال وبين الملك. نعم لأن الملك من أسماء الله، أما صاحب الجلالة فهذا لقب أحيانا إذا استعمل وفهم القصد منه جاد وإلا فلا. لكن يجلس بجانبي على صفحة أخي الطلاب اللي يجلس بجانبي هو من تلاميذ أبو غدة وحنفي متعصب جدا ما رأيته الله أكبر، يعني يقول أحد الشباب اللي يجلس جنبه قلنا أتجلس جنبنا وقل الذي يدخل من هنا يخرج من هنا. الله أكبر. بس بدور الشهادة. وسمعنا أنه جاء لغرض آخر وفتح مدرسة في المدينة المنورة لبث اسمه. السلام عليكم وبركاته. وما في مجال لرفع الأمر؟ الجامعة تعرف وسمعت أنه مراقب. قول عمر ابن عمر رضي الله عنه أنا بدعة بدعة القراءة حسن نوقف عليه ولا على النبي عليه عمر نكال قول مالك شو قلت يا ابن سمان نوقف عليه أثر شو قوله قول مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة وقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان رساله اقرأوا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن من دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا من صلح به أولها. قل ابن عمر البدعة كل ابن عمر من ضلالة وإراء الناس حسن صلوا صلاة موجه يقول موجه ايه يقولوا بعض الأئمة هنا لا هذا ما صح من الرسول عليه السلام انه قال له بالمناسبة هذه لكن هو في صحيح مستدعى مدعوه لكن ما ورد إطلاقا أنه كان يقول عند بعد إقامة الصلاة. وإذا كنت تسأل عن صحة الحديث فالحديث صحيح، وإذا كنت تسأل هل يشرع قول من الإمام في هذا المكان فالجواب لا. كيف الصدفة يعني لما حدث معه شيء قال لما حدث صدفة معي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة الصدفة هذه الكلمة في حد ذاتها ما في إشكال مثل كلمة الحظ، المتكلم بها هو أنيته، فإن كان يقصد صدفة بمعنى لا قدر هو كفر، كان يقصد بلفظ الحظ بمعنى لا قدر كذلك كلمة نصيب وأنه مذكور في القرآن يقصد لا قدر فهو كفر، أما إذا كان يقصد أنه هذا كله بأمر الله وتقديره فما في شيء. لماذا وجوب غسل الجمعة وأجبت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، لكن بالنسبة للفظة فبها ونعمة، ونحن نعلم من اللغة أن لفظ نعم أو نعمة يفيد المدح، كيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو لا يجوز فعله؟ سامحك الله من الذي قال لك لا يجوز فعله؟ السلام عليكم.